أنا الآن أصلي مع أختي صلاة الجماعة، وأنا أتعمد الإطالة في صلاة الفجر لأن قرآن الفجر كان مشهودا، وأختي تشترط علي إن صلت معي ألا أطيل، فهل إن لم أطل تماشيا مع رغبة أختي يكون لي أجر كما لو أنني أصلي لوحدي وأطيل؟ ذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى جواز صلاة الجماعة للنساء، وقد ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما أمت النساء في الفريضة. أما ما يتعلق بإطالة الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وإذا خفف الإمام من قراءته نظرا لحال المأمومين فإن الله تعالى يأجره على نيته ورغبته في الإطالة، ويأجره على تخفيفه ومتابعته للسنة، والله تعالى أعلم.